أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن اتضح لدينا الحالات والصور الثلاث التي يمكن أن تكون منشأ للشك في وجود قرينة متصلة، واختار المصنف رحمة الله عليه أنه في الصورة الأولى والثانية يوجد أصل عقلائي يرتفع به هذا الاحتمال والشك، فحينئذ تترتب على ذلك بقية، إذا توفرت بقية الشروط تترتب على ذلك حجية الظاهر في إثبات المراد الجدي. أما في الحالة الثالثة وفي الصورة الثالثة وهي صورة الشك في وجود قرينة، لم ينشأ هذا الشك من غفلة المتكلم ولا من بناء الناقل على إسقاط هذه القرينة حتى يدفع بالأصل، وإنما ربما نشأ ذلك من وجود قرينة لكن السامع والمخاطب لم يفهم هذه القرينة ولم تتضح له، وهذه في هذه الحالة لا يوجد هناك أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال. لا، ليس قرينية الموجود، ما قلنا قرينية الموجود، هكذا قال المتكلم أكرم العلماء، ونقل لنا أكرم العلماء. المتكلم لم يكن غافلا لفرضه معصوما مثلا، والناقل نقل التمام ما يحيط بهذا الكلام مما له دخل، ولكن مع ذلك بالوجدان قد يبقى عند السامع شك في وجود قرينة لاحتمال أن يكون هناك قرينة اعتمد عليها المتكلم أو ولم ينقلها السامع لعدم فهمها، أو نقلها السامع الناقل ولكن أنا لم أفهمها، ويبقى هذا الاحتمال ثابت بالوجود. نعم قرينية الموجود، لا يكون هناك شيء موجود نقله السامع ويدور أمره بين أن يكون قرينة أو أن لا يكون قرينة، كما لو قال رأيت أسدا يأكل في الشارع، ويأكل في الشارع العقل لا يمنع أن الحيوان المفترس يأكل في الشارع، جاء من الغابة إلى الشارع، لكن هل اعتمد على هذه الجملة المتكلم لإرادة الرجل الشجاع أو لا؟ هذا شك في قرينية موجود. هنا في الاحتمال الثالث لا، يبقى هذا الاحتمال وهذا الشك بالوجدان يبقى موجودا. ففي هذه الصورة الثالثة قال المصنف لا يوجد أصل عقلائي يمكن أن يعول عليه لدفع هذا الاحتمال، فحينئذ تكون عبارة المتكلم التي وصلت إلينا مشملة. ثم بعد ذلك للتمهيد لدخول بحث ونزاع بين الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وبين تلميذه صاحب الكفاية، يمهد المصنف لذلك أنه اتضح مما تقدم أن أصالة الظهور شيء وأصالة عدم القرينة شيء آخر. فأصالة الظهور موضوعها كما تقدم وأثبته المصنف هو الظهور التصديقي، بينما أصالة عدم القرينة موضوعها كما ذكره المصنف وعند الشك في غفلة السامع عن نصف القرينة. فنقول الأصل عدم القليلة. فكل أصل يختلف عن الآخر موضوعا، فحينئذ لا معنى لأن يقال أن أحد الأصلين يرجع إلى الأصل الآخر. عندما يكون لدينا دليلان أو قاعدتان أو أصلان، ويكون كل واحد منهما له موضوع مختلف عن الآخر، فبالبداهة لا يمكن أن يرجع أحدهما إلى الآخر، لأن رجوع أحدهما إلى الآخر يعني الوحدة، ووحدتهما خلف كون لكل واحد منهما موضوع. انتبه جيدا. وثبت لدينا أن موضوع أصالة الظهور هو الظهور، هو ماذا؟ هو الدلالة التصديقية. وموضوع أصالة عدم القرينة هي في مورد احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة المتكلم أو احتمال غفلة السامع، فهذا ينفى بأصالة عدم القرينة. فإذا بناء على ذلك، لما اختلف الموضوع لكل واحد من الأصلين لا معنى لأن نبحث أيهما يرجع إلى آخر. ومن هنا يتضح بطلان النزاع القائم بين الشيخ والآخوند، حيث إن الشيخ الأعظم والآخوند يعترفان ويتوافقان على مسألة، وهو أنه في مورد في بحث أصالة الظهور لا يوجد لنا إلا أصل واحد. في مقام التفهيم والتفهم لا يوجد لنا إلا أصل واحد، لكن اختلفا في ماهية هذا الأصل. فالشيخ الأعظم يرى أن هذا الأصل هو أصالة عدم القرينة، والآخر يرى أن هذا الأصل هو أصالة الظهور. فعند الشيخ أصالة الظهور مرجعها إلى أصالة عدم القرينة، وعند الآخر مرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. يقول المصنف يتضح بطلان أصل النزاع، لا نريد أن نأخذ أحد الموقفين، لأن أصل النزاع مبتني على ماذا؟ على وجود أصل واحد، وإنما الاختلاف في ما هو هذا الأصل، لكنك قد عرفت وجود أصلين لوجود موضوعين كل واحد يختلف عن الآخر. هذا النزاع القائم بين الشيخ والآخر في غير محله. وبما ذكرنا اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده في موضوع خاص. فالأول يجري أين موضوعه؟ في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا أو بأصل عقلائي آخر. والثاني يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة الاحتمالي ماذا؟ الغفلة. ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، وخلافا لصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. هذا هو كلام المصنف، لكن يوجد بحث مفتاح هذا البحث، لا أريد أن أعطي نتيجة نهائية فيه، لكن مفتاح هذا البحث أن كلام الأخوند أو الشيخ الأعظم هل هو ناظر إلى مسألة الطولية بين الأصلين؟ هذا مقصودهما من الإرجاع، بمعنى أن أحد الأصلين يتوقف على الآخر. فعند الشيخ أصالة الظهور تتوقف على أصالة عدم القرينة، وعند الأخوند أصالة عدم القرينة تتوقف على أصالة الظهور. هل هذا مقصودهما أم أن المقصود أنه لا يوجد إلا أصل واحد هو أصالة عدم القرينة عند الشيخ وأصالة الظهور عند الأخوند؟ فكلام المصنف إنما يرد عليهما إذا كان المقصود من الإرجاع هو المعنى الثاني. أما إذا كان المقصود من الإرجاع الطولية بمعنى أن عند الشيخ الأعظم تكون أصالة عدم القرينة تتوقف عليها أصالة الظهور، لابد أن نجريها لكي تثبت أصالة الظهور، وعند الآخوند بالعكس، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال أنه مع وحدته مع تعدد موضوعهما كيف يكونان ماذا أصلا واحدا، لأنه بناء على الطولية لا يوجد أصل واحد، وإنما يوجد أصلا أحدهما متوقف على الآخر، وإنما النزاع بين الشيخ والأخوند حينئذ يكون في أي نقطة؟ في المتوقف عليه ما هو من سبب. فحينئذ لا يرد هذا الإشكال، فهذا يحتاج إلى قراءة المطلب في الرسائل والكفاية بالتفصيل ليرى كلامهما في أي شيء هو ضائع، ما فهمه المصنف وجمع من علماء الأصول هذا المعنى. البحث الآخر الآتي يقسم الظهور إلى قسمين: الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. وهذا التقسيم موجود في كلمات المحقق الإصفهاني وفي كلمات المحقق العراقي بشيء من التوضيح. كيفما كان يحتمل بدوا في تفسيرهما أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يراد من الظهور الذاتي الظهور الفعلي، ومن الظهور الموضوعي الظهور النوعي. مثلا إذا استعمل المتكلم لفظة موضوع لمعنى ولم ينصب قرينة، هذا الاستعمال عند نوع المخاطبين ماذا يفهمون منه؟ ماذا يظهر منه؟ يظهر منه المعنى الموضوع؟ لا، هذا نسميه الظهور النوعي. هذا عند نوع المخاطبين، لكن لا مانع أن هناك سامع معين لا يفهم هذا المعنى. كما مرارا ذكرنا مثلا إذا جاء 5 أشخاص أخبروا عن رؤية الهلال وكانت شهادتهم متطابقة، نوع العقلاء يحصل لهم من هذه الشهادة اطمئنان، لكن قد يكون واحد مدقق وسواسي لا يحصل له هذا الاطمئنان. إذن الكاشفية النوعية قد تتخلف عن الكاشفية الشخصية. فيما نحن فيه هكذا. المقصود قد يكون هذا على الاحتمال الأول والتفسير الأول، أن يكون المقصود من الظهور الموضوع يعني الظهور النوعي، في قباله الظهور الذاتي يعني الظهور الفعلي، يعني أن يحصل لهذا السامع بالفعل ظهورا، أن يحصل له بالفعل ظهور، سواء كان النوع ممن يحصل له هذا الكلام الظهور أو لا. فإذا الظهور الذاتي هو الظهور الفعلي، والظهور الموضوعي هو الظهور ماذا؟ النوع. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الظهور الموضوعي الظهور الذي ينشأ من مبررات موضوعية، والمراد من الظهور الذاتي الظهور الذي لا ينشأ من مبررات موضوعية. مثلا قال المتكلم: رأيت أسدا يرمي. أنا حصل لي ظهور، استظهرت من هذا الكلام أن المراد من الأسد الرجل الشجاع، فيقال لهذا الاستظهار أنه ناشئ من مبرر موضوعي لدى العقلاء، لأن يرمي لا تقال في حق الحيوان المفترس. هذا الظهور الذي حصل لي ظهور له ما يبرره، من سفة جيدة. وغالبا ما يكون الظهور النوعي بالمعنى الأول هو ظهور موضوعي بالمعنى الثاني، يعني له ما يبرره. وأخرى لا، عندما يقول رأيت أسدا يرمي أقول مراد من أسد الحيوان المفترس، بدعوة يرمي لا يستحيل عقلا أن الحيوان المفترس يرمي، فإذا لا يستحيل عقلا فإذا يبقى المعنى على موضعنا. هذا المبرر لهذا الاستظهار لي مبرر شخصي وليس مبرر موضوعي يشاركني فيه سائر العقلاء، متفق جيدا؟ فإذا إما أن يقصد من الظهور الذاتي والموضوع يعني الظهور الفعلي والظهور النوعي، وكثيرا ما يحصل الظهور النوعي ظهور فعلي، يعني لأجل أن هذا اللفظ ظاهر في المعنى لدى النوع يحصل لي بالفعل ظهور، وقد يكون الظهور الفعلي على خلاف ظهور النوعي، قد يتحدان وقد يختلفان، واضح هذا الشيء؟ قد يتصادقان وقد يتخلفان عن بعضهما البعض. هذا هو الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون المقصود من الظهور الذاتي أن تكون مبررات هذه الظهور خاصة بهذا السامع، يعني مبررات شخصية. وعندنا ماذا؟ وعندنا ظهور نوعي أن يكون ناشئ موضوعي، أن يكون ناشئ من مبررات عامة موضوعية يشاركه بها سائر نوع البشر. واضح هذا من معنيان؟ بناء على ذلك أنا في الحقيقة لا أعرف ما هو مقصود المصنف، لأنه يوجد قرينة تشدنا إلى المعنى الأول ويوجد قرينة تشدنا إلى المعنى الثاني. تعال نقرأ العبارة عندئذ لنرى واقع الأمر. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. هذا الظهور الذاتي والظهور الموضوعي للوهلة الأولى ظاهر في أي معنى من المعنيين؟ أنا أستظهر المعنى الثاني، نظير ما قلنا في القطع الذاتي والقطع الموضوعي. وإلا عادة المعنى الأول يقال له ظهور فعلي وظهور لوحي، ولا يقال له ظهور ذاتي وظهور موضوعي. إذا الظهور الأول لهذا الاصطلاح والمعنى الثاني دون المعنى الأول، لنرى هل يمكن أن نبقى نحافظ على هذا الظهور البدوي أم لا. الظهور سواء كان تصوريا أم تصديقيا، طارق يراد به الظهور في ذهن إنسان معين، وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. هذا التعريف ينسجم مع المعنى الأول أو لا ينسجم؟ ينسجم مع المعنى الأول. يعني شوف، طارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين، ظهور فعلي في ذهن هذا الإنسان، وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، وهذا ظهور نوعي. ينسجم مع المعنى الأول وكذلك ينسجم مع المعنى الثاني، لا أمكن. وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول، ما هو الأول؟ الظهور الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته، فيكون المبررات الشخصية دخيلة في تكوين هذا الظهور. هذا إلى الآن ينسجم مع المعنى الثاني، بخلاف الثاني يعني الظهور الموضوعي الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. الآن إلى الآن العبارة لا تأبى عن الحمل على المعنى الثاني الذي هو الظاهر بدوا من قولنا الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الآن نتركه جانبا حتى نأتي إلى هذا البحث الآخر. هذا لماذا قسمنا الظهور إلى قسمين؟ ما زال البحث في الحقيقة في تشخيص موضوع الحجية. فيما سبق شخصنا موضوع الحجية وقلنا بأنه الظهور التصديقي للظهور التصور. هنا أيضا يقع سؤال، موضوع الحجية هل هو الظهور الذاتي أم الظهور الموضوعي؟ فإذا هذا البحث ما زال تحت العنوان الكلي، ما هو؟ تشخيص موضوع الحجية. لذا باعتقادي أن هذا العنوان يعني من ناحية فنية ينبغي أن يكتب بخط أصغر من العنوان المتقدم، تشخيص موضوع الحجية، لأن هذا من فروعات ذلك البحث. ما زال الكلام في أي شيء؟ في تشخيص موضوع الحجية. غاية الأمر هناك كنا نشخص موضوع الحجية من ناحية الظهور التصوري والتصديقي، هنا نريد أن نشخص موضوع الحجية من ناحية الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. يرى المصنف أن موضوع الظهور، موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي للظهور الذاتي. والسبب في ذلك، السبب في ذلك أن المتكلم عندما يتكلم ولا يكون مقصود شخص معين فيلقي هذا الكلام للعرف، كل من يتأتى منه الفهم، فهو ظاهر حال هذا الإنسان المتكلم الذي يلقي كلامه لكل من يتأتى منه الفهم هو أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الملابسات الخاصة بذهن هذا الإنسان بخصوصه. فظاهر حال كل متكلم أنه بصدد إلقاء كلامه على وفق القوالب العامة لأساليب التخاطب، فهذا ينتج أن الظهور الذي هو حجة، أي ظهور؟ لا الظهور الذاتي التي يرتبط بشخص هذا المخاطب، بل ينتج أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي الذي يتناسب مع قالبية اللفظ بحسب أساليب التعبير له. فمن هنا ثبت أن موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي لا الظهور ماذا؟ الذاتي. يقول: وما هو موضوع حجية الظهور؟ وما هو موضوع الحجية؟ الظهور الموضوعي، لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية خاصة في ذهن هذا السامع أو ذات السامع. وأما الظهور الذاتي، هنا يستدرك المصنف يقول: نحن الآن أثبتنا ماذا؟ أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي. لا يعني ذلك أن الظهور الذاتي لا قيمة له أصلا، وأنه يسقط عن الاعتبار بالكلية، بل يكون للظهور الذاتي ثمرة. هذا الظهور الذاتي يمكن أن يعبر عنه بالتبادل، بالانسباق، فإنه في ذهن هذا الشخص انصدق هذا المعنى بالفعل، فإذا انصدق هذا المعنى بالفعل هذا الظهور الذاتي يكشف عن ظهور موضوعي، والظهور الموضوعي يكشف كشفا إنيا عن الواضح. كيف جيدا؟ عندما أسمع كلام ما أنا كمتكلم شخصيا ينطبح في ذهني معنى من المعاني، فهذا نوع من الظهور الذاتي. فإذا انقدح في ذهني معنى من المعاني، هذا لا يكشف عن الواضح. ليه؟ لأن الذي يكشف عن الوضع هو الانسباق في ذهن العرف العام، لا الانسباق الناشئ عن ملابسات شخصية. ومن هنا ذكر في بحث التبادر أن التبادر الذي هو أمارة التبادر الحاق الناشئ من حاق اللفظ، لا من الملابسات الشخصية في ذهن هذا أو ذاك. إذن هذا ابتداء لا يكشف عن الواقع، لكن يكشف عن شيء آخر. فأقول أنا بما أني واحد من العرف وقد انسبق إلى ذهني هذا المعنى، فإذا لابد أن ينصبت إلى أذهان الأرض. فنلاحظ أن الظهور الذاتي كشف عن أي شيء؟ عن الظهور الموضوعي، وبعد ذلك يكون الظهور الموضوعي علامة على الواقع أو علامة على المراد الجدي إذا كنا بصدد استكشاف المراد الجدي. بينما الظهور الموضوعي لا يوجد فيه حلقة وصل مباشرة يكشف عن الوضع إذا أردنا أن نستكشف الوضع، أو عن المراد الجدي التصديقي. إذن هذا هو الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي من ناحية الثمرة. فالظهور الذاتي لا يسقط عن الأثر بالكلية وإن لم يكن هو الموضوع لحجية الظهور. تعال نقرأ، هنا يوجد نكتة يقول: وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، فيمكن أن يقال بأنه أمار عقلائي على تعيين الظهور الموضوعي. فكل إنسان إذا انسبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، يمكن أن يفسر ذلك الانسباق لا يوجد شيء شخصي يمكن أن يفسر ذلك الانسباق فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. هذا البيان يؤدي إلى أن نحمل الظهور الذاتي على أي معنى؟ على المعنى الأول، وهو الظهور الفعل. بما أنه ظاهر بالفعل عندي، فإذا هو لابد أن يكون هو الظاهر عند النوع. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي عن الوضع، والثاني كاشف إني تكويني مع عدم القرينة على الوضع. باعتقادي شوي في تشويش في المطلب، إن الظهور الذاتي إنما يكشف عن الظهور النوعي إذا كان ظهورا فعليا. فبما أنه بالفعل حصل لي ظهور، فلا بد أن يحصل للنوع هذا الظهور. أما إذا كان المقصود من الظهور الذاتي الظهور الناشئ من مبررات غير موضوعية، فحينئذ لا يكون أمار على الظهور النوعي الذي يستكشف منه الوضع عند الجميع. التفت حتى وش أشرح لك هذه النقطة. التبادر بحسب المدعى في محله، ليس هنا البحث، هنا ليس عن التبادر. التبادر ليس فقط أمارة عند المتبادر. إذا تتذكرون في بحث التبادر من الحلقة الثانية كان يوجد إشكال الدور، صحيح؟ وهذا إشكال الدور بحث في مرحلتين: طارة في مرحلة تبادر العالم باللغة، وطارة في مرحلة تبادر الجاهل باللغة، بسميناه المستعلم. عندما نقول التبادر أمارة، التبادر أمارة عند العالم وعند المستعلم. يعني إذا انسبق إلى ذهني أنا الذي أعرف اللغة العربية معنى، يكون أمارة على الوضع، وتبادري هذا يكون أمارة على هذا الأجنبي الذي لا يعرف اللغة العربية. إذا رآنا نحن العرب عندما تقول لي جئني بكرسي آتيك بهذه، فيقول إذن الظاهر أن كلمة الكرسي موضوعة بهذا المعنى. فالتبادر ليس أمارة عند ذات الشخص. انتبه. فمن هو ليش أقول هذا حتى لا يرد علي إشكال، لأنه أوضح لك المطلب. فإذا كان الظهور الذاتي، هذا نريد أن نفسر الظهور الذاتي. قبل هذه الجملة، قبل هذا المقطع، كان الظهور الذاتي عند المصنف ظاهر في أي معنى؟ في المبررات الشخصية الذاتية غير الموضوعية. قد يقال أن أنا بحد ذاتي لا أعتقد أن هذه مبررات شخصية، بل أرى أن هذه ينبغي أن كلكم تؤمنون بها. فيكشف الظهور الذاتي عندي عن الظهور الذاتي عن الظهور الموضوعي بحسب اعتقادي. لكن حينئذ هذا التبادل لا ينفعني إلا أنا. أما المستعلم الذي يعرف بأني أنا مريض، أنا وسواسي، لا يستطيع أن يجعل تبادري هذا كاشف عن الظهور النوعي. من هنا حتى يكشف التبادر مطلقا عن الظهور النوعي، عن يكشف الظهور الذاتي عن الظهور النوعي، لابد أن يقصد منه من التبادر من الظهور الذاتي، يقصد منه الظهور الفعلي، يعني بالفعل حصل لي ظهور استظهرت. هذا يكشف لي ويكشف لغيري عن وجود ظهور لدى النوع العقلاء، فيكشف عن الواضح. فلذا أقول هذا يكون قرينة على إرادة المعنى الآخر، وإلا إذا أصرينا على المعنى الأول يكون كلام المصنف على إطلاق فيه إشكال. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتشخيص موضوع الحجية من ناحية الظهور الذاتي والظهور الموضوع. هذا العنوان الآتي، الظهور الموضوعي في عصر النص. تفت من أين نشأ هذا العنوان؟ هناك شبهة في غاية الخطورة على فرض استقرارها لا يقوم للفقه حجر على حجر. ما هي هذه الشبهة؟ خلاصة هذه الشبهة أن هذا الكلام الذي صدر قبل 1400 سنة لا شك ولا ريب الآن ظاهر في معنى، ظاهر في معنى، لكن السؤال من قال أن هذا المعنى الذي الكلام الآن ظاهر فيه قبل 1400 سنة كان ظاهر في نفس هذا المعنى؟ ملتفت جيدا؟ هذه الشبهة. لو تمت هذه الشبهة يتوقف الاستنباط، لأن الروايات والآيات كلها إنما تدل لا من باب النصوصية وإنما من باب الظهور. فإذا لم يثبت أن الظاهر في زماننا هو نفس الظاهر في زمان صدور النص، فكيف لنا أن نستنبط حكما شرعيا؟ إذ من الواضح أن المدار على زمن ظهور النص أو على زمن الظهور عندنا، على زمن ظهور النص. ليه؟ لأن المتكلم إنما خاطب ابتداء الناس الذين في عصره، فلا بد أن يراعي القوالب اللفظية المتعارفة في عصره في الدلالة على المعنى. حتى لو كان الخطاب على نهج القضية الحقيقية، فإن القضية الحقيقية تصدق على المخاطب في عصر صدور النص. فإذا لما كان المدار على عصر ظهور النص أو على الظهور في عصر صدور النص، حينئذ لابد أن نثبت أن الظاهر الآن هو نفسه الذي كان ظاهرا في الأمس. ما لم نثبت ذلك يتوقف باب الاستنباط، وحينئذ نكون في زمن انسداد، ما يسمى به باب انسداد، باب العلم والعلم. واضح هذا الشيء؟ فإذا الهدف من عنونة هذا العنوان الجواب عن هذه الشبهة. إذا اتضح لدينا الآن ماذا؟ أن المدار في الظهور الموضوعي الذي هو موضوع حجية الظهور هو زمن وعصر صدور النص لا عصرنا الحاضر. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نثبت أن ما هو ظاهر اليوم كان نفسه ظاهرا في الأمس؟ هناك طريقة اتفق عليها العلماء تقريبا في إثبات هذا المدعى أن ما هو ظاهر اليوم كان ظاهرا في الأمس، لكنهم عبروا عنها بطرق وبأسامي مختلفة. فالبعض يعبر عنها بالاستصحاب القهقرائي، والبعض يعبر عنها بأصالة الثبات في اللغة، والبعض يعبر عنها بأصالة عدم النقل. عباراتنا شتى وحسنك واحد، مختلفة، معنى واحد. تعال نبدأ بأصالة عدم النقل. يقول هكذا: الآن عندما يقول المتكلم رأيت أسدا، هذا بحسب المدلول الوضعي ظاهر في أي شيء؟ في الحيوان المفترس. وبحسب المراد الجدي ظاهر في أي شيء؟ في الحيوان المفترس، على طبق المدلول الوضعي. لو كان في زمن النص ظاهر في معنى آخر لكان معنى ذلك أن كلمة الأسد نقلت من معنى إلى معنى، والأصل عدم النقل. الآن بعد ذلك نعرف هذا الأصل ما هو دليله. إذن هذا هو الواجب في التعبير عن ذلك بأصالة عدم النقل. أما الاستصحاب القهقراني ما هو وجهه؟ استصحاب المتعارف ما هو؟ أن اليقين صادق والشك لاحق. استصحاب القهقرائي بالعكس، الآن عندي يقين أن كلمة أسد ظاهرة في أي شيء؟ في الحيوان مفترس. وعندي شك يوم أمس في أي شيء كانت ظاهرة، فلذا سمي بالاستصحاب القهقرائي. استصحاب المتعارف اليقين صادق والشك لاحق، هذا بالعكس، فكأنك ترجع فيه القهقرة، سمي بالاستصحاب القهقرة. واضح وجه التسمية؟ أما تسميته بأصالة الثبات في اللغة فبهذا البيان، بأن يقال أن عملية التغير في اللغة عملية لا تكون بين ليلة وضحاها، وإلا نفس الإنسان يعيش 100 سنة لا يشعر بأن اللفظة تغيرت واللغة تغيرت. لما كانت تمر بفترة زمنية طويلة لا يشعر بها الإنسان، فيرى أن اللغة ثابتة. هذا وجه التسمية بأصالة الثبات في اللغة. كل هذه التسميات في الحقيقة ترجع إلى مدعى ودليل واحد يأتي شرحه غدا إن شاء الله. الحمد لله.